بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي إكمال ما تبقى من شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. وقد ذكرت بالأمس أننا تدارسنا هذا الكتاب والتقينا فيه في 15 مجلسا قبل أزمة كورونا واشتدادها، ثم تعرفون أنه توقفت الدروس، فأردنا أن نعود مرة أخرى إلى العقيدة الواسطية، وقد بقي فيها حوالي الثلث، وقد اجتهد من قبل أحد المشرفين على الدرس فنزل على المجموعتين، أو الآن افتتحت مجموعة ثالثة ما يسمى الآن بالجروب، الدروس 15 الماضية التي كانت قبل سنتين، جزاه الله خير، نزلها من موقع منارة الحرمين الشريفين، نزلها مرة أخرى. فيعني ولله الحمد ما فات العلم ولا انتهى، وأيضا هذه المنارة، منارة الحرمين الشريفين، ولله الحمد مفخرة من مفاخر هذه البلاد، وفق الله ولاة أمرنا لكل خير وجزاهم الله عنا خير الجزاء، يعني هي مفخرة الحقيقة. وكما قلت يعني من ضمنها هذه الدروس 15 الماضية، ونحن اليوم سنكمل إن شاء الله تعالى من حيث انتهينا، وسيكون هذا هو الدرس 16. فمن لديه رغبة في يعني استكمال أو يعني استذكار ما مضى، فبعد نهاية الدرس يسجل رقمه عند الإخوة المشرفين على الدرس، مع أن الأرقام التي سجلت يقول لي أحد الإخوة أنه فقدها التي سجلت بالأمس، فمعذرة، من له رغبة يسجل رقمه ويضاف في المجموعة عندنا، وهي بعنوان حلقة التفسير في المسجد النبوي. وهذه المجموعة كما قلت بالأمس يعني مقفلة، ما يكتب ما يتدخل فيها إلا محدثكم ومن يعني أفتح له، لأنها هي مخصصة لأمرين: للإعلان عن الدرس، ولإعادة نشر الدرس مرة أخرى لمن فاته، لأن بعض الإخوة قد لا يتيسر له الاستمرار، فمن باب الله الحمد التواصل وعدم الانقطاع يستطيع أن يسمع الدرس الليلة أو غدا بالكثير، يكون الدرس قد نزل مرة أخرى، كما أنه موجود وكما تلحظون الإخوة جزاهم الله خيرا في قسم التسجيل في المسجد النبوي، يسجلون أيضا هذا الدرس ويبثونه مباشرة، ويستطيع من فاته أن يراجع هذا الدرس في منارة الحرمين الشريفين. لا أقول هذا الدرس فقط، الحمد لله دروس المشايخ كلهم يعني كلها موجودة دروسهم في منارة الحرمين الشريفين. أود التذكير أيضا أن العقيدة الواسطية الشروح عليها كثيرة ولله الحمد، ويعني أذكر دائما ثلاثة شروح: أولها شرح شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان، وهو فيما أعلم أنه أوسع شرح له بعنوان الكواشف الجلية عن معاني الواسطية، يقع في مجلد كبير. والشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله أحد مدرسي المعاهد العلمية التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وتشرفت ولله الحمد أنني درست على يديه، وكانت العقيدة الواسطية تدرس في المرحلة الأولى الثانوية، وكان يدرسنا رحمه الله تعالى. نعم، هو لم يعطينا الكواشف الجلية، لا، هو كان يعني يشرح لنا ويوضح، وهذا الكتاب تستطيع أن تحصل عليه وأن تبحث عنه، هذا الحقيقة يعد من أوسع وأكبر الشروح، وهو من أقران ومن أصحاب الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، تتلمذ على يدي الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، يعني هو يعد من أقرانه. الشرح الثاني شرح الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله على العقيدة الواسطية. الشرح الثالث شرح معالي شيخنا والدنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، أيضا من الشروح النافعة الماتعة، وغير ذلك من الشروح، يعني لها شروح كثيرة العقيدة الواسطية، وأيضا الطبعات متقاربة يمكن يعني، ويستطيع أحد أن يرجع إلى أصلها وهي موجودة في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية، أقول موجودة هي فيها. فعلى كل حال هذه هي الشروح الثلاثة المناسبة يعني، وغيرها فيه خير كثير إن شاء الله. أوسعها فيما أعلم هو كتاب الشيخ العلامة الشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان، الكواشف الجلية عن معاني الواسطي، هذا هو أوسع. وأيضا شروح المشايخ الأخرى كلها خير وبركة. نحن الآن نبدأ، هذا نعده الدرس السادس عشر، نعد الآن هذا هو الدرس السادس عشر، وهو في حوض النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يريدني وإياكم إياه، وأن نشرب من يده الشريفة عليه الصلاة والسلام من ذلك الحوض شربة لا نضمأ بعدها أبدا. نعم. نعم ابدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أجمعين. يقول شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. يقول الشارح الإمام ابن عثيمين: لا لا لا لا، ما نريد الشرح، نريد المتن فقط. نعم. ماؤه أشد بياضا، ماؤه أشد بياضا من اللبن، هذا في اللون وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله روى في الحوض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 صحابية، كلهم رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحوض، وهو مما سيكون في يوم القيامة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن لكل نبي حوضا، ولكن أعظمهم وأشرفهم وأكبرهم حوضا هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث في هذا كثيرة في الصحيحين وفي غيرهما، رويت عن 40 صحابية. وسبق أيضا عدة مرات تكلمت في هذا المجلس أن الحديث عن اليوم الآخر سواء في القرآن وفي السنة، أما في القرآن فثلث القرآن عن اليوم الآخر. نعم لم يرد في القرآن الحديث عن الحوض، لكن ورد أو ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاليوم الآخر بما فيه ومما يكون في اليوم الآخر مما يكون فيه الحوض، وهو حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصب فيه ميزابان من الكوثر في الجنة. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه هذه الجمل التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل في طعمه وفي حلاوته، آنيته عدد نجوم السماء. لا إله إلا الله، كم يعني نجوم السماء، آنيته بعدد نجوم السماء. قال: طوله شهر وعرضه شهر. هذا يدل على كبر وعلى ضخامة هذا الحوض لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وقد ثبت في الحديث أيضا أن الناس يريدون إليه وهم في أمس الحاجة، في ظمأ شديد، وأنتم تعرفون أهوال يوم القيامة، الشمس تدنو من الناس على قدر ميل، إما ميل الشمس وإما ميل الطريق وإما ميل المكحلة، وبلا شك أن في هذا حر شديد وضنك وهم وغم، يرده الناس يعني عطاشا يريدون أن يشربوا، فتدود بعضهم الملائكة تصدهم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي أصحابي، وهنا اختلف الشراح ما المقصود بالأصحاب هنا، ولعله يعني فيما ذكره الكثير منهم أنهم يعني من ساروا أو من دخلوا في هذا الدين ولكنهم لم يستمروا، ارتدوا على أعقابهم. وقد يكون هذا في الصحابة، ولكن الذين ارتدوا يعني بعدد الأصابع يعني عدد قليل، أو قد يكونوا في المرتدين الذين كانوا مع مسيلمة الكذاب وغيرهم. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي أصحابي، وفي بعض الروايات أصيحابي، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. المهم أنه من شرب من هذا الحوض شربة لا يضمأ بعدها أبدا. هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة، إثبات هذا الحوض كما جاء وصفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. والمعتزلة ومن معهم أنكروا الحوض وقالوا إنه ليس هناك حوض ولا يصح. ولا شك أن هذا يعني أن معتقدهم معتقد باطل فاسد، وتأولوا هذه الأحاديث بتأويلات غير صحيحة بعيدة، كلها من أجل عدم إثبات هذا الحوض وإنكاره. والصحيح هو ما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة، إجماع أهل السنة والجماعة إثبات هذا الحوض. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أنه قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 70 صحابية، أحاديثهم في الصحيحين وفي غيرهما، فدل هذا على إثباته. نسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم ممن يرده ويشرب من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك الحوض شربة لا يضمأ بعدها أبدا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار. قوله: يمر عليه الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا، ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. الحمد لله. وهذا أيضا مما يؤمن به أهل السنة والجماعة ويعتقدونه، ألا وهو هذا الصراط المنصوب على متن جهنم. وهذا الصراط قد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث في هذا صحيحة ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. يقول هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والصراط منصوب على متن جهنم. الصراط في اللغة هو الطريق الواضح، الصراط هو الطريق الواضح، وأما في الاصطلاح فهو ما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار. هذا هو المقصود بالصراط. وقد جاء وصفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه دحض مزلة، وأن عليه كلاليب مثل شوك السعدان، وهو الشوك الذي في أعلاه انعكاف، وأنها تأخذ من أمرت بأخذه، وأن كل نبي يقف على الصراط ويقول: اللهم سلم سلم. الأنبياء يقفون على هذا الصراط، هذا أمر عظيم وموقف مهول، والناس كلهم عن بكرة أبيهم سيمرون على هذا الصراط. وجاء في هذا الصراط أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، ويعني مجموع طرق هذه الأحاديث يدل على أنه يعني حسن لغيره. يعني نعم في بعض أسانيدها مقال، وبعضها أيضا ليس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هي على كل حال بمجموع طرقها تدل على أن هذا الصراط دقيق. ولكن على كل حال من سار على الصراط في الدنيا على صراط رسول الله صلى الله عليه وسلم، على صراط هذا الدين، مضى ومشى على هذا الصراط المنصوب على متن جهنم، وهو الجسر كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال: وهو الجسر الذي بين الجنة والنار. ثم بين وقت المرور عليه، قال يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، يعني بعد أن يعني يتجاوزوا عرصات يوم القيامة قبل أن يدخل الجنة ينصب هذا الصراط بين الجنة والنار، ثم بعد ذلك يمر الناس على قدر أعمالهم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من الناس من يمر كلمح البصر يعني في سرعة مروره، ومنهم من يمر كالبرق، وهذا ولا شك يعني كل هذه سرعة يعني لمح البصر أسرع، ثم يليه من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، وفي بعض الروايات كالجواد المضمر، المضمر يعني الذي بطنه خفيف ليس مليئا حتى يكون أسرع في العدو، ومنهم من يمر كركاب الإبل، الإبل في مشيها أيضا لا بأس فيها سرعة ولكن ليست كسرعة الجواد المضمر. ثم قال أيضا ومنهم من يعدو عدوى يعني يسرع يمشي بسرعة، ومنهم من يمشي مشيا يعني أقل من الذي كان يعدو بسرعة، ومنهم من يزحف زحفا يعني، وجاء في بعض الروايات ومنهم من يزحف على إليتيه. طيب كيف يزحف؟ كيف ما يسقط؟ هذه عادلة، هذه الأمور يعني فوق ما يعني لا تقس هذه الأمور بشيء أنت تراه في الدنيا، هذا أمر واقع ونحن نؤمن به على حقيقته أيضا، وليس تصويرا ولا تمثيلا ولا نحو ولا غير ذلك، وإنما نحن نؤمن به على حقيقة أن منهم وهو يعني ما من قبل من يلقى في نار جهنم، قال ومنهم من يزحف زحفا، وجاء في بعض الروايات من يزحف على إليتيه، قال ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، تخطف الناس بأعمالهم. ولذلك يقول أهل العلم من زل عن الصراط في الدنيا زل عن الصراط في الآخرة، وهذا الصراط نحن دائما نسأل الله جل وعلا الهداية له والثبات عليه، اهدنا الصراط المستقيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله هذا الصراط المستقيم أوله في الدنيا وآخره في الجنة، هذا الصراط سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه ووضحه وأرشدنا ودلنا ويعني إلى غير ذلك، فنحن نسلكه ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا عليه في الدنيا. من سلك هذا الصراط في الدنيا وتمسك به وسار عليه بإذن الله أنه ينجو ويسلك الصراط المنصوب على متن جهنم ويستقر في الجنة بعد ذلك. وهنا المعتزلة أنكروا الصراط وقالوا إنه غير صحيح، وقالوا إنه إن الصراط المذكور هو ما جاء في قول الله عز وجل سيهديهم ويصلح بالهم، وأنه المذكور لأهل النار بقوله فاهدوهم إلى صراط الجحيم، وهذا كلام غير صحيح. وإن نعم هذا يعني ولا شك الآيات في محلها وفي تفسيرها، لكن ليس معنى هذا أن هذا الصراط صراط معنوي وأنه ليس بحقيقة، بل هو على الحقيقة كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه دحض مزلة وأن عليه هذه الكلاليب، ولكن ولله الحمد المؤمن الثابت على دينه في هذه الدنيا بإذن الله جل وعلا أنه يثبت عليه ويسير عليه على قدر أعماله. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. قد جاء في بعض الروايات أن العبد إذا هوى أو زل قدمه من الصراط فهوى في النار جاءت دمعة سكبها لله جل وعلا في الدنيا فتأخذه فتقيمه على الصراط مرة أخرى، أقول هكذا جاء في بعض الروايات. فعلى كل حال المسلم يسأل الله الثبات على الدين ويسأل الله جل وعلا أن يعينه على مجاوزة الصراط وأن تكون همته عالية. بعض الناس يقول يا ليت بس نمشي على هالصراط، لو نمشي لو نزحف المهم لا نسقط في نار جهنم. لا يا أخي هذه همة ساقطة، ما هذا ليس بصحيح، بل سل الله جل وعلا أن تكون ممن يمر عليه كلمح البصر أو كالبرق أو كالريح أو كأجاويد الخيل لا يقول بعض الناس جلس في المجالس مثلا وحدث بمثل هذه الأحاديث قال يا أخي عسانا بس نمر عليه والشكوى لله ونحن مقصرون. نعم نحن مقصرون ولا شك، ولو أن للذنوب روائح كما قال محمد بن واسع رحمه الله لافتضحنا، ولكن ستر الله علينا في الدنيا. نسأل الله جل وعلا الذي جملنا بستر في الدنيا أن يجملنا بستر في الدنيا والآخرة، وأن لا يفضحنا على رؤوس الخلائق. لكن أيها الإخوة، نحن نؤمن ونصدق بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا في أعلى المقامات في أعلى المنازل. نعم يا أخي، هذا ينبني على أمرين: إيمانك وعقيدتك، ثم دعاؤك الله عز وجل أن ينجيك وأن تمر عليه في أفضل المقامات وأحسنها. والأمر الثاني أن تثبت على هذا الصراط في الدنيا، وأن تستزيد من الخير، وأن تتفقه في دينك، وأن تلزم شريعة الله إلى آخره، حتى تكون بعد ذلك ممن يجاوز هذا الصراط المنصوب على متن جهنم. وبهذا يعني يؤمن المؤمن كما ذكرت أيها الإخوة، ولا يلتفت إلى تأويل المعتزلة وإلى أيضا حديث بعض المعاصرين. نحن لا نحب أن نذكر في هذا المجلس يعني الأسماء ونحو ذلك، ولكن نعم يوجد الآن من المعاصرين من أنكر الصراط وقال إن هذا غير صحيح وأن لا يتوافق مع العقل وإلى آخره. وهذه مشكلة، إذا كان إنسان سيقحم عقله الضعيف القاصر في هذا الأمر فهذه مصيبة. هذا الصراط أخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآمن به وآمنت به الصحابة رضي الله عنهم، وهم أزكى العقول وأقوى الناس إيمانا وأعرفهم بالله جل وعلا. نحن نؤمن ونصدق بهذا، وكل إنسان كما قلت أيها الإخوة يؤمن قصدي يقحم عقله الضعيف في مثل هذا ويطرح أسئلة مثل ما يصنعها مثل ما صنعها المعتزلة وأذنابهم ومن ورثوا هذه العقيدة منهم، هذه مصيبة. بل نحن نؤمن ونصدق بهذا، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن جاوزوا هذا الصراط واستقر بهم المقام في جنة عدن في مقعد صدق عند مليك مقتدر. المهم هذا يوم عظيم وحال مهولة، ولذلك الأنبياء يقفون على حافته ويقولون اللهم سلم سلم، إما ناج مسلم كما قال عليه الصلاة والسلام، وإما مخدوش ناله شيء، وإما مكدوس مكردس في نار جهنم. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار. الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جثيا. ولذلك كان عبد الله بن رواحة قال: كيف لي بالصدور بعد الورود. وهو لا يقصد يعني بالورود أنه يقع في نار جهنم، يقول أننا سنمر، فيقول كيف بالصدور، يعني الإنسان كيف يعني يوفق ويعان أنه يصدر، يعني أنه يمضي. هذا أمر عظيم وأمر مهول، الناس يمرون على هذا الصراط على قدر أعمالهم، والنار أسفل منه تأخذ هذه الكلاليب من أمرت بأخذه فتوقعه في نار جهنم. نسأل الله العافية. وهنا لا ينفع لا مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم. فمن مر على الصراط، نعم، هذا أيضا موقف آخر من مواقف يوم القيامة. نعم. فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. الحمد لله. أيها الإخوة، نعم، هذه هي القنطرة التي بين الجنة والنار، والعلماء على خلاف أين موقع هذه القنطرة. منهم من يقول إنها في آخر الصراط، يعني في طرف الصراط الآخر، هذا قول. والقول الآخر أنها مكان مستقل بين الجنة والنار، وهذا هو المشهور عند أهل العلم، وهذا هو المشهور عند أهل العلم، لا، لأنه لن ينجو ولن يمر إلا أهل الجنة. ولذلك قال رحمه الله: فمن مر على الصراط دخل الجنة. الكفار سيسقطون في نار جهنم، فالذي سيجوز من فوق الصراط هم أهل الجنة. أسأل الله يجعلني وإياكم ووالدين من أهلهم. طيب، قبل أن يدخلوا الجنة هناك مكان يقال له القنطرة، هناك يجتمع فيه المؤمنون. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار. وهؤلاء الآن هم من أهل الجنة، لأن الله جل وعلا يقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وهذا يعني بيان معنى الآية، أنت الآن تزحزحت عن النار، خلاص ما بقي إلا الجنة. وهذا الحقيقة من دقيق التفسير وبيانه. الله جل وعلا قال: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة، معناه أن من مر على الصراط خلاص زحزح عن النار، تجاوز النار، تركها ولهيبها وزقومها وعقوبتها، خلاص انتهى، زحزح عن النار وأدخل الجنة، خلاص بعد ذلك يدخل الجنة. لكن قبل دخول الجنة هناك هذه القنطرة: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. من باب الفائدة، وقد ذكرت هذا في يوم في درس مضى، أن الزمخشري صاحب الكشاف وهو من المعتزلة قال عند هذه الآية آية آل عمران، قال: وأي فوز أعظم بعد هذا؟ بعض الناس قد يقرأ صحيح والله يا أخي هذا فوز، لكن لا، هو يقصد نفي رؤية الله تبارك وتعالى، لأنه يقول: لا فوز أعظم من أن تدخل الجنة. نحن نقول: لا، هناك فوز أعظم بعد دخول الجنة، ولا أعظم منه، إنه رؤية الله تبارك وتعالى. فهذه من اعتزالياته التي دسها في كتابه الكشاف. ولذلك أنا قلت بالأمس لما عددت التفاسير اللغوية، قلت أنه نحن لا ننصح ولا نؤيد أن أحدا يقرأ في هذا الكتاب، لكن يقرأه من يرد عليه مثلا، أو صاحب تخصص أو نحو ذلك. أما إنسان نقول خذ الكشاف وقرأ فيه، لا، هذا خطأ وغير صحيح، ولا يعني ولا يوجه له أحد إلا كما صاحب تخصص، صاحب إنسان يرد عليه، يريد يأخذ أمثلة ويرد عليها ونحو ذلك، هذا حق. فالمهم أيها الإخوة، يعني لاحظوا هذه الآية مع ما سيكون لأهل الإيمان. قال جل وعلا: فمن زحزح عن النار، من تجاوز الصراط فقد زحزح عن النار، إذا ما بقي إلى الجنة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. والله جل وعلا يقول: فريق في الجنة وفريق في السعير، الذين في السعير بقوا فيها، والذين في الجنة ينتظرون دخولها. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض. يعني قبل دخول الجنة يكون هناك القصاص حتى يدخلوا الجنة وهم في أكمل حال، ليس في قلوبهم غل ولا حقد، وأيضا المظالم ترد لأهلها، يقتص للناس بعضهم من بعض في هذه القنطرة قبل دخول الجنة، قبل دخول الجنة. وإذا هذبوا ونقوا، يقول شيخ الإسلام، أذن لهم في دخول الجنة، لأنه لا يمكن أن يدخل الجنة وفي قلوبهم حقد، أو إنسان في قلبه يعني شيء على أخيه بحكم أنه ضربه أو أخذ منه أو فعل منه. لا، الجنة ليس فيها غل ولا حقد ولا حسد، كما قال جل وعلا: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وهذا من نعيم الجنة، أنه لا غل فيها، لا حقد، لا حسد. أما نعيم الدنيا، ونحن لا نقارن بينهما، لكن بس من باب إبراز نعيم الجنة وإظهاره، نقول نعيم الدنيا مما يكدره تذكر الموت، والجنة خلود ولا موت، كما أن أهل النار خلود ولا موت. نعيم الدنيا أيضا مما يكدره أنه قد ينتقل عن صاحبه، أو صاحبه ينتقل عنه، وهذا سبق تكلمنا عنه عند قول الله عز وجل: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا. شوف كيف تعبير في هذه الآية متاع. المتاع في لغة العرب أيها الإخوة يقولون هو الذي قد ينتقل عن صاحبه، أو صاحبه ينتقل عنه. نعم، مثل ماذا؟ كيف ينتقل عن صاحبه؟ إنسان غني وبكرة فقير، إنسان صحيح معافى وبكرة مريض، إنسان في حال ثم حرم من أشياء، أو هو ينتقل عنها الدنيا برمتها. وهذا ولا شك يجعل الإنسان لا يطمئن ولا يركن إلى هذه الدنيا. كذلك مما ينغص نعيم الدنيا الغل والحقد والحسد، سنتجد صح في نعمة وفي خير، لكنه لا يسلم من الحساد وممن يحقد عليه، ممن يكيد له الشر وإلى غيره. أما في الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلة. شوف حتى التعبير في هذه الآية نزعنا، يعني لا يمكن يبقى شيء ولا ذرة من غل أو حقد أو حسد. بل حتى قال أهل العلم، وهذا سبقا حين تكلمنا عنه لما تكلمنا عن منازل الجنة وأنها 100 درجة ومئة منزلة، قد يقول أحد طيب يمكن اللي في أسفل أو رقم 2 أو 3 قد يعني يكون في قلب الشيء على من هو في الأعلى. لا يكون هذا الشيء، هذا مو في الدنيا واحد راتبه كذا واحد راتبه قليل فيبدأ يحقد عن، لا هذا مقام أهل الجنة ليس عندهم لا غل ولا حقد ولا حسد. فلا يمكن أن يقع في الذهن أن من هم في تلك المراتب من كانوا مثلا من فوقهم أنهم يحقدون عليهم أو كذا، لا أبدا، بل هم في قمة القناعة والرضا عن الله تبارك وتعالى، ويعني أدنى نعيم أهل الجنة وليس فيهم دني كما جاء في بعض الروايات. من يعطى ملك أكبر ملك ملوك الدنيا وعشرة وعشرة وعشرة، بل جاء في بعض الروايات وأكثر من ذلك. هذا فضل الله جل وعلا العظيم، والله المستعان. قال فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. على ذكر السرر والتقابل فيها، من البشرى التي أحب أن يعني أذكر بها نفسي وإخواني جميعا ما ثبت في الحديث الصحيح، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة وجلسوا على الأرائك والسرر بدأوا يتذاكرون مجالسهم في الدنيا، فيقول أحدهم لصاحبه يا فلان أتذكر يوم التقينا في مكان كذا وكذا، أتذكر يوم جلسنا في مكان كذا وكذا، فأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا المجلس المبارك مما نتذاكره في الجنة، وأن نقول يا فلان أتذكر يوم التقينا في كذا وكذا، لأننا ولا شك يعني سنفترق إما افتراقا سريع يعني قريبا فلان يذهب ويسافر، أو فراقا إلى الموت وننتقل بعد ذلك إلى مراحل أخرى، مرحلة الموت والقبر ثم بعد ذلك البعث والحشر. ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا المجلس من المجالس التي نتذكرها في الجنة، فيقول أحدنا لصاحبه يا فلان أتذكر يوم التقينا في كذا في مكان كذا وكذا. نسأل الله جل وعلا الكريم من فضله. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وأول من يستفتح الباب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته. نعم صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا مما نؤمن به ونصدق به أن أول من يستفتح وأول من تفتح له الجنة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك في الحديث الصحيح حديث أنس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح. جاء في بعض الروايات أنه يضرب يقعقع بابها يضربها يعني يضرب الباب حق الجنة. قال فيقول الخازن، بعض الروايات أنه رضوان، فيقول من أنت؟ فأقول محمد صلوات ربي وسلامه عليه، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فيكون عليه الصلاة والسلام هو أول من يدخل الجنة، وهذا من فضائله ومن كرامة الله جل وعلا له، ومن فضائله عليه الصلاة والسلام أن أول من يدخل الجنة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فضل الله جل وعلا عليه أن الله أكرم أمته لكرامته صلى الله عليه وسلم عند الله جل وعلا، أنها أول الأمم تدخل الجنة، هي تدخل الجنة قبل الأمم الأخرى كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن هم السابقون ونحن الآخرون، لكن أخبر عليه الصلاة والسلام أنهم هم أول من يدخل الجنة. فهنيئا لنا أهل الإيمان، نسأل الله جل وعلا الثبات على دين. وهذا ولا شك ما قلت تشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد شرف في أمته، وهذا فصل من فصول التي يعني سبق أن ذكرت لكم يعني رفعة مقام النبي صلى الله عليه وسلم وقدره عند الله جل وعلا. أعظم ذلك ما كان في القرآن الكريم، وقد ذكرت في هذا المكان الشريف أن رسالة ماجستير سجلت عندنا بعنوان رفعة قدر النبي صلى الله عليه وسلم وعلو مكانته عند ربنا جل وعلا. ومن ذلك أن الله أكرم أمته لكرامته صلى الله عليه وسلم عند ربنا جل وعلا. ومن مظاهر ذلك أن الله جل وعلا لا يعذب قومه أمته وهو فيهم عليه الصلاة والسلام. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ومن كرامة أمته، وهذا من فضل الله جل وعلا علينا لكرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعة قدره، أنهم أول الأمم يدخلون الجنة تسبق الأمم الأخرى، ولكن بعد الأنبياء والرسل، يعني هم لا يدخلون قبل الأنبياء والرسل. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم، الأنبياء والرسل، ثم أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما جاء في الحديث أن مصراع الجنة، باب الجنة، ما بين كذا وكذا، لا يأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام، وهو كضيض من الزحام. جاء في حديث، وإن كان فيه مقال لكنني أذكره من باب الفائدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه وهو ذاهب إلى باب الجنة قال: إذا امرأة تبادرني، يعني تكاد تسبقني إلى باب الجنة، وهي لن تسبقها لكن هي تبادر، فأقول: من أنت؟ فتقول: أنا امرأة قعدت على صبيان لي، يعني أن أباهم توفي وأنها احتسبت الأجر وجلست مع هؤلاء الأيتام تربيهم. الحديث فيه كلام على كل حال لأهل العلم، لكن أنا أذكره هنا من باب المناسبة فقط. وفيه فضيلة أن المرأة تحتسب الأجر على صبية عندها بعد وفاة والده، ولو تزوجت فلا حرج على كل حال، لا حرج عليها، والله هو الذي يحفظ الصغار والكبار. لكن لو احتسبت الأجر وبقيت مع هؤلاء الصبية فأجرها على الله عز وجل. ولكن الحديث كما قلت فيه كلام لأهل العلم. نعم، الآن سيتكلم المؤلف رحمه الله عن الشفاعة، وأعظمها شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقام المحمود. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. نعم، وأما الشفاعة الثانية نتكلم عن الموضوع يعني بشكل كامل. نعم، وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. وهاتان الشفاعتان خاصتان له صلى الله عليه وسلم. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها. نعم، وهذا كما سيأتينا أن في أهل التوحيد، أما من مات على الشرك فهذا لا يشفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود أنه من مات على التوحيد لكن عنده ذنوب كبائر صغائر، المهم أن هذا نعم يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم وكذا الأنبياء قبله. نعم، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، وهذا أيضا في أهل التوحيد. أما من مات على الشرك فإن هذا مخلد في النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقد قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه يوما: أتدرون ما الموجبتان؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. وهذا الحديث ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد مع جملة من الأحاديث، والله المستعان. على كل حال أيها الإخوة، الشفاعة أمرها عظيم، و زلت فيها أقدام، إما توسع فيها وإما يعني غلو في التوسع أو غلو في الإنكار كما سيأتي إن شاء الله بيان. وأهل السنة والجماعة وسط ولله الحمد في هذا الباب في ضوء من الأدلة في الكتاب والسنة، توسطهم ولله الحمد هذا من مظاهر الوسطية عند أهل السنة والجماعة، وسطهم في وسطيتهم في باب الشفاعة. فأهل الكتاب وغلاة الصوفية والقبوريون توسعوا في باب الشفاعة وطلبوها في كل شيء، ووقع ويعني زلت فيها أقدامهم وأشركوا مع الله جل وعلا وادعوا طلبها، ومعهم أيضا الكفار طلبوها أيضا من أصنامهم، وهذه شفاعة ولا شك مردودة وسيأتي لنا إن شاء الله الرد فيها. ومن وطائفة أخرى غلوا في إنكارها وهم المعتزلة والخوارج، المعتزلة والخوارج أنكروا الشفاعة وقالوا إنها لا تنفع إنها لا تقع. أهل السنة والجماعة توسطوا وقالوا نعم الشفاعة حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللأنبياء والرسل، وهي أيضا بالشرطين العظيمين إذن الله للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع له، وهو جل وعلا لا يرضى إلا عن أهل التوحيد ولا يرضى عن أهل الشرك كما سيأتي بيانه. هنا يقول الشيخ رحمه الله تعالى وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. الشفاعة أيها الإخوة، الشفاعات جمع شفاعة وهي لغة الوسيلة، واصطلاحا هو سؤال الخير للغير، سؤال الخير للغير مشتقة من الشفع الذي هو ضد الوتر، الذي هو ضد الوتر. ذكر الشيخ رحمه الله هنا ثلاث شفاعات، وببسط الكلام عن الشفاعات والنظر في الأدلة الشفاعات على ثمانية، يعني ثمانية أنواع، منها ما هو خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها ما يشترك معه فيه بقية الأنبياء. أما الشفاعة الأولى فهي الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود، وقد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حين يصيب الناس الهم والغم والضيق والضنك فيذهبون إلى آدم عليه السلام اشفع لنا إلى ربك، بعد ذلك إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيذهب ويسجد بين يدي الله عز وجل كما هو ثابت في الأحاديث الصحيحة، فيقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فهذا هو المقام المحمود، هذا هو المقام المحمود وهذا هو التفسير الصحيح له. أما تفسير مجاهد وغيره قلة من أهل العلم من قالوا إن المقام المحمود أن النبي صلى الله عليه وسلم يجلسه ربنا معه على العرش، فهذا تفسير باطل تفسير غير صحيح، وهذا خلاف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر قال وذاك هو المقام المحمود، يعني تفسير مجاهد وغيره هذا تفسير غير صحيح، والصحيح هو ما أخبر به صلى الله عليه وسلم أنه هذا هو المقام الذي تحمده الخلائق حين يشفع النبي صلى الله عليه وسلم للخلائق أن يقضى فيهم، أن يقضي الله جل وعلا فيهم. ولذلك قال الشيخ هنا حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء، كل نبي يرسلهم إلى من بعده حتى تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الرواة قال أنا لها وأول الحديث كما لا يخفى على شريف علمكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم له لحم الكتف، وكان عليه الصلاة والسلام يحب من اللحم لحم الكتف. قال الراوي جاء في بعض روايات حديث أبي هريرة وحديث أنس قال فنهس النبي صلى الله عليه وسلم منه نهسة. النهسة يقول أهل الغريب هي الأكل بمقدم الأسنان، وهذا من لطف النبي صلى الله عليه وسلم وأدبه، ما كان عليه الصلاة والسلام شرع في أكل اللحوم يهرم ويقضم لا، كان عليه الصلاة والسلام يأكل بهدوء، يعني ينهس نهسة يعني يأخذ اللحم قطعة صغيرة قطعة، ما يعني يأكل كمثل واحد ما رأى شيئا من قبل ويفرم ويأكل كذا بشره، لا هذا لم يكن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أدب. المهم قال للناس يعني أنا سيد ولدي آدم سلوني، أخبرهم بعد ذلك عليه الصلاة والسلام بحديث الشفاعة، أخبرهم عليه الصلاة والسلام بحديث الشفاعة. والترمذي رحمه الله عقد في الشمائل المحمدية باب في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف كان شربه أكله كما ذكرنا، وأيضا شربه عليه الصلاة والسلام كان يتنفس في الشرب ليس في الإناء ذاته، لا يعني يتنفس ثلاثا، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يرى ويعلم فيه الجوع، مو معناه أنه يعني كان مقتنع، في بعض الأحيان يرى فيه الجوع. يقول أنس رضي الله عنه رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تمر قال فتتابع، يعني كل شوي يأكل تمرة، قال فعلمت أنه الجوع. النبي صلى الله عليه وسلم بشر أصابه الجوع. يقول أنس رضي الله عنه لما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بتتابع، يعني أنه يأكل تمرة ثم التمرة التي تليها، يقول علمت أنه الجوع. ويقول ابن عمر رضي الله عنهما كنا نعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع في بحة صوته. يقول احنا نعرف إذا كان جائع وما عنده ما أكل، نعرف هذا في ضعف صوته بحة صوته عليه الصلاة والسلام. أنت لا تلحظ في نفسك إنسان ما أكل، يعني تلقائيا صوته يكون ضعيف، ما يكون قويا إلى ذلك. وعليه الصلاة والسلام كما ذكرنا في دروس ماضية ما تيسر الحمد لله أخذه، ما لم يتيسر تركه، ولم يشتكي ولم يعترض، جعل الدنيا في يديه ولم يجعلها في قلبه. وكما إن وجد طعاما سمى الله وأكل، وإن كان في بعض الأيام ولم يأكل ولم يشرب من أول النهار صام عليه الصلاة والسلام. على كل حال هذا باب الاستطراد. هذه هي الشفاعة الأولى والإخوة، وهي الشفاعة الخاصة به عليه الصلاة والسلام. الشفاعة الثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم في دخول أهل الجنة الجنة بعد الفراغ من الحساب، بعد الفراغ من الحساب. هذه الشفاعة قيل هل هي خاصة بأمته أم تشمل بقية الأمم على الإيمان، يعني فيها قولان، والذي يظهر من كلام شيخ الإسلام رحمه الله أنها شاملة، يشفع لأهل الجنة عموما أن يدخلوا الجنة، وهذا من فضله وكرامته عند ربنا جل وعلا. الشفاعة الثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب، وهذه خاصة به، لأن الله جل وعلا أخبر أن الكافرين لا تنفعهم شفاعة الشافعين، لكن استثني من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في شفاعته لعمه أبي طالب. وقد ثبت في الحديث أن العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما صنعت في عمك فإنه كان يحوزك وإلى آخره، فأخبره أنه شفع له عند الله عز وجل، أنه تحت قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه ويظن أنه أهون أهل النار عذابا، أنه أشد الناس عذابا، أشد أهل النار عذابا، وإنه لا أهونهم عذابا. وجاء في بعض الروايات أنه شفع له إلى أن بلغت النار إلى ركبتيه، والله أعلم. على كل حال هذه الشفاعات الثلاث خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، شفاعة لأهل الموقف أن يقضى فيهم، شفاعته لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، شفاعته لعمه أبي طالب. والصحيح أنه مات على الكفر، يعني بعض الناس يقول لا إنه مات على الإسلام، هذا كلام غير صحيح، بل مات على الكفر. النبي صلى الله عليه وسلم حاول معه يا عمي قل كلمة أحاج لك بها عند الله قل لا إله إلا الله، فرفض ومات على ملة عبد المطلب. على كل حال هذه هي الشفاعة الثالثة. الشفاعة الرابعة أيها الإخوة شفاعته صلى الله عليه وسلم في من استحق النار من عصاة الموحدين ألا يدخلها. وأنتم تعرفون أيها الإخوة أن عقيدة أهل السنة والجماعة في عصاة الموحدين صاحب كبائر صاحب ذنوب أن هذا في الدنيا لا يكفر كما هو عقيدة الخوارج، ولا يقال منزلة بين المنزلتين كما هي عقيدة المعتزلة، بل يقال هو مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، لا نعطيه كمال الإيمان ولا نسلب منه وصف الإيمان فنجعله كافرا، نقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته. وهذا سيعقد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فصل في حكم مرتكب الكبيرة سيأتي. أما في الآخرة فعقيدة أهل السنة والجماعة أنه بين أمرين، إما أن يعفو الله عنه من أول وهلة فيدخله الجنة، وإما أن يعذب في النار بقدر ذنبه ولا يخلد في النار، لأنه لا يخلد في النار إلا الكافر ثم بعد ذلك يخرج إلى الجنة. فمما يكون لئلا يدخل النار شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشفاعة الأنبياء، ولذلك قال الشفاعة الرابعة شفاعته في من استحق النار من عصاة الموحدين ألا يدخلها. الشفاعة الخامسة شفاعته صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من عصاة الموحدين أن يخرج منها. هذا الآن دخلوا النار لكنهم موحدون، هذا يدلك يا أخي على عظم التوحيد وعلى شرف التوحيد، أن الموحد لا يخلد في النار، لا يخلد في النار إلا الكافر المشرك، هذا هو الذي يخلد في النار، لكن من كان على التوحيد على الإيمان وإن زلت به القدم وإن وقع في كبائر ومات عليها ولم يتب منها فهو إن قد يعفى عنه من أول وهلة وقد يدخل النار ولكنه لا يخلد فيها. فعلى كل حال الشفاعة الخامسة شفاعته صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من عصاة الموحدين أن يخرج منها. الشفاعة السادسة شفاعته صلى الله عليه وسلم هو والأنبياء في رفع درجات بعض أهل الجنة، أيضا هذه شفاعة، شفاعة حق وصدق. الشفاعة السابعة شفاعته صلى الله عليه وسلم في من استوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة وهم أهل الأعراف على أحد الأقوال. أنتم تعرفون أيها الإخوة أن الأعراف هذا مكان بين الجنة والنار، والمفسرون رحمه الله تعالى على خلاف ذكروا أقوالا في من هم هؤلاء. منهم من قال، وهذا هو القول المشهور، أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم ولكنهم من أهل التوحيد، هذا المشرك هذا انتهينا منه، لكن نتكلم عن أهل التوحيد ولكن استوت حسناتهم وسيئات. هنا قول آخر قيل إنهم أهل الإيمان وأهل الطاعة ولكنهم عقوا آباءهم وأمهاتهم، هذا يدل على خطورة عقوق الوالدين، وأن كل شيء يعني تفعله وتقدمه يقف أمامه عقوقك لوالديك. ولقد ذكرت في هذا المقام الشريف يوما أن رجلا جاء إلى ابن عباس رضي الله عنه وذكر له أنه قتل نفسا بغير حق، فقال له ابن عباس يا فلان ألك أم يعني موجودة الآن؟ قال لا، يعني أنها ماتت. قال ألك خالة؟ قال نعم. قال فبرها، يعني أحسن. فلما قام الرجل، واسمع يا أخي دقيق فقه الصحابة وعلمهم رضي الله عنهم، قال عطاء بن أبي رباح رحمه الله وهو من كبار تلاميذ ابن عباس، قال يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل جاءك وذكر هذا الذنب وهو أنه قتل نفسا بغير حق، وما ذكرت له إلا بر الوالدة. فقال له ابن عباس يا عطاء والله لا أعلم عملا صالحا يكفر الذنوب خلا الشرك، الشرك لا، هذا لا بد تقلع منه وتوحد الله عز وجل. قال يا عطاء والله لا أعلم عملا صالحا يكفر الذنوب خلا الشرك إلا بر الوالدة. الله أكبر، هنيئا أيها الإخوة من أعانه الله ورزقه على بره بوالديه. ويعني ابن عباس ذكر هنا الوالدة وأيضا الوالد له مقام عظيم، كلاهما هما أعظم حقهما بعد حق الله سبحانه وتعالى، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. فكما قال ابن عباس رضي الله عنه قال والله لا أعلم عملا صالحا يكفر الذنوب خلا الشرك إلا بر الوالدة. فاللهم إذا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لوالدينا وأن تجزيهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم من سبقنا إليك والدار الآخرة اللهم نور عليه في قبره وآنس وحشته وافسح له فيه واجعل قبره وقبور المسلمين رياضا من رياض الجنة. اللهم من أبقيته حيا اللهم أطل في عمره على طاعتك، ومتعه بالصحة والعافية، وارزقنا رضاه بعد رضاك يا ذا الجلال والإكرام. والله المستعان. على كل حال أيها الإخوة، هذا في يعني على قول، أو هذا قول مشهور كما قلت أيضا، أنهم قوم لهم أعمال صالحة لكنهم عقوا آباءهم أو أمهاتهم. فعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لهؤلاء أصحاب الأعراف أنهم يدخلون الجنة لأنهم من أهل التوحيد، لكنهم وقفوا بين هذا وهذا، ويعني من صور أنهم استوت حسناتهم وسيئاتهم أنهم عندهم حسنات عظيمة، لكن عندهم من السيئات أعظمها عقوق الوالدين، عياذا بالله جل وعلا من عقوق الوالدين. الشفاعة الثامنة، شفاعته صلى الله عليه وسلم في دخول بعض المؤمنين الجنة بلا حساب ولا عذاب، كشفاعته صلى الله عليه وسلم في عكاشة ابن محصن رضي الله عنه، حين حيث دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت منهم، لما ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقام رجل فقال سبقك بها عكاشة، أراد عليه الصلاة والسلام أن يغلق الباب، لأنه كما قال بعض أهل العلم قد يقوم فلان وفلان وهم ليسوا في مقام يعني يستحقون أن يدخلوا الجنة بلا حساب ولا عذاب، أو قد يكون في هذا حرج على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر ما ذكره شراح كتاب التوحيد عند هذا الحديث. هذه أيها الإخوة الشفاعات الخمس هي يشاركه فيها غيره عليه الصلاة والسلام من الأنبياء والصديقين والشهداء، الشهداء أيضا يشفعون، الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته، قارئ القرآن، حملت كتاب الله أيضا لهم شفاعة، المؤمنون لهم شفاعة. لكن على كل حال هذا هو الذي المشهور عند أهل العلم، هي هذه الشفاعات الثمان، ثلاث خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، والخمس البواقي يشاركه عليه الصلاة والسلام غيره. طيب يمكن يعني نأخذ شروط الشفاعة. قال يعني كما ذكرت آنفا هما شرطان، الشرط الأول إذن الله للشافع أن يشفع، ما في أحد يشفع عند الله عز وجل إلا بعد أن يأذن، هذا أمر عظيم ومقام كبير. قال تبارك وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال جل وعلا ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ما في أحد يشفع إلا بإذن الله عز وجل. الأمر الشرط الثاني رضاه عن المشفوع، قال أهل العلم وهو جل وعلا لا يرضى إلا عن أهل التوحيد، وبعضهم يقول رضاه عن الشافع والمشفوع له، المهم لابد أن يكون من أهل التوحيد، لكن لو كان المشفوع له من أهل الشرك فإن هذا لا يشفع ولا يستحق الشفاعة. قال جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقد جمع الشرطان في قوله تبارك وتعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. اجتمع الشرط الإذن والرضا منه سبحانه وتعالى. فكما قلت أيها الإخوة أن الناس انقسموا في الشفاعة، قوم غلوا في إثباتها وهم النصارى والمشركون والقبوريون وغلاة الصوفية، جعلوا الشفاعة في من يعظمونه وطلبوها من دون الله تبارك وتعالى بدون تحقيق الشرطين السابقين. الصنف الثاني المعتزلة والخوارج غلوا في نفي الشفاعة فأنكروها، أنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة غيره في أهل الكبائر. الصنف الثالث أهل السنة والجماعة وفقوا ولله الحمد، ونحن على هذا ونسأل الله الثبات عليه، أثبتوا الشفاعة على ما جاء في الكتاب والسنة وبالشرطين العظيمين إذن الله للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع له. نتوقف يعني عند هذا الحد ونكمل درسنا غدا إن شاء الله تعالى في هذا المكان بإذنه تعالى.